حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أطعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وبه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الأمراء من قريش. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني إشعث عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يحدث أنه سيكون مالك من قعطان، فغضب فقام فأثنى على الله عز وجل بما هو أبيه، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون حديثا ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأولئك جهالكم فيكم والأمانية التي تضل آلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كفاه الله عز وجل على وجهه ما أقاموا الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن عمر عن الزهري عن محمد بن جبير رحمه الله تعالى بإليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي يقول: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبه قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على كذب الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب السمع والطاعة للإمام ما لم يكن معصية. وبه لي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي يحيى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اسمع واطيع، وإن استعمل عليكم عابد حبشي كأن رأسه زبيبة. وبه لي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رأى من أميره شهد بكر يوما ليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة جبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وبه لي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: سمع وطاعة على المرء المسلم بما أحب، وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وبه قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبس قال: حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرية، ومر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا، ثم دخلت بها فجمعوا حطبا وأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبع عن النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما طاعوا بالمعروف. باب من لم يصل الإمارة أعانه الله. وبه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عابد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن وطئت عن مسألة وكلت إلي، وإن وطئت عن غير مسألة وأنت علي، وإذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وأتي الذي هو خير. باب من سأل الإمارة وكل إليها. وبه قال: حدثنا معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن بن سامورة أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عبد الرحمن بن سامورة لا تسأل الإمارة، فإن وطئت عن مسألة وكلت إليها، وإن وطئت عن غير مسألة وأنت علي، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. باب ما يقرأ من الحرص على الإمارة. وبه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المكوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دمة يوم القيامة، فنعم المرضعة وإذا الفاطمة. وقال محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد عن سعيد المكوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر قوله. وبه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا مثبت عن بريد عن أبي مردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا ورجلين من قومي، فقال أحد رجلين: أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر: مثله. فقال: إنا لن وليد من سال ولا من حرص ولا من حرص عليه. باب من استرعي راعية فلم ينصح به. قال: حدثنا ابن عمي قال: حدثنا ابو الاشعري عن الحسن عن ان عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار بمرضه الذي مات به، فقال له معقل: ان احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: سمعت النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد زرعه الله رعية فلم يحطها بنزعة إلا لم يجد رائحة الجنة بريه. قال: هذا من سقم الوزر. قال: أخبرنا حسين النجفي. قال: زائدة ذكر عن هشام عن الحسن. قال: أتينا معاقل بن يسار النعود ودخل عبيد الله فقال له: معاقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: من وال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لو إلا حرم الله عليه الجنة. باب من شاق شق الله عليه وبريه. قال: حدثنا سقم الوزر. قال: حدثنا خالد عن الجراري عن طريف أبي تميمة أنه قال: شهدت ثبنا وجندبا وأصحابا وهو يوصي. فقالوا: أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعت يقول: من سمع سمع الله في يوم القيامة. وقال: ومن يشاقق يشق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصينا. فقال: إن أول ما ينجن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم جندب. باب القضاء والفتية بالطريق. وقضى يحيى بن يعمر بالطريق وقضى الشعبي على باب داره. وبني قال: حدثنا عثمان بن أبي شعبة. قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد. قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله متى تعد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عدت لا. فكأن الرجل سكن ثم قال: يا رسول الله ما عدت ولا كبيرة صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت مع من أحباب. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. وبني قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا عبد الصمد. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا ثابت بن بناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قول فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك خلو من مصيبة. قال: فجوزا ومضى. فمر بها رجل فقال: ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه رسول. قال: إنه رسول، إنه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا. فقالت: يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة. باب الحاكم يحكم بالقطع على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. وبني قال: حدثنا محمد بن خالد الدوري. قال: حدثنا النصري. محمد بن قال: حدثنا أبي عن سمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشورى من الأمير. وبني قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى عن قرة. قال: حدثنا عبيد بن إلان. قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتباع بمعاذ. وبني قال: حدثني عبد الله بن صباح. قال: حدثنا محبوب بن الحسن. قال: حدثنا خالد عن عبيد بن إلان عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع ثم تود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال: ماذا؟ قال: أسلم. ثم تود قال: لا أجلس حتى أقتله قضاء رسول قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب أن ليقضي الحاكم ويفتي وهو غضبان. وبني قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا عبد الملك بن عمر. قال: سمعت عابد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى بني وهو كان في سجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. وبني قال: حدثنا محمد بن قاتل. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قتيبة بن أبي عاصم عن أبي مسعود النصري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منافرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجد فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وبني قال: حدثنا محمد بن أبي عقوب الكرماني. وقال: حدثنا الحسان بن إبراهيم. قال: حدثنا يونس. قال: محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أخبره أنه صلى قبرته وهي حائض. فذكر عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال: ليرجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلق فليطلق. باب من رأى للقاضي أن يعقم بعلمه في أمر نزيد لم يخف الظنون والتهمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان أمر مشهور. وبني قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري. قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت هند هند بنت عقبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض يلوخ بان أحب إلي أن يذل من ألي خبيك وما أصبح يوم على ظهر الأرض يلوخ بان أحب إلي أن يعز من ألي خبيك. ثم قالت إن أبا زبيان رجل مزيك فهل علي من حرج أن أطعم الذي له عيادنا؟ قال لا لا حرج عليك أن تطعم من معروف. باب الشهادة بعد على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقضي إلى القاضي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال إن كان القطع خطأ فهو جائز لأن هذا المال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القطع. فالخطأ والعمد وعد. وقد كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عامل بن جارود وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في سن قصيرت. وقال إبراهيم كتب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتمة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يجيد الكتاب المخطوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم أطلق به شيخ عابد الملك بن يعلى قاضي البصرة وياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عابد الله ابن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأزمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتاب كتب القضاة بغير محضر من الجود. فإن قال الذي جاء عليه بالكتاب إنه زور قيل لو إذا ببلتميز المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وثور بن عبد الله رحمه الله تعالى. وقال لنا ابو نعيم حدثنا عبيد الله ابن محرز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالقبض وجئت بالقاسم بن عبد ربني فأجد وكري الحسن وأبو كلبة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما تؤذنوا بحرب. وقال زوري في شهادة على المرأة من وراء ستر إن عرفتها فاشهد فإن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد إليه. قال حدثني محمد بن الشهر قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الرومي قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوبا. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأن ينظر إلى وبيض ونقص محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن أخذ الله عز وجل على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نبجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فحمد سليمان ولم يلم داود عليه السلام ولولا ما ذكر الله من أمر يدين لرأيت أن القضاة هدف بين وزع على هذا بعلمه وعذر هذا باشتهاره. وقال موسى يحيى بن زغر قال لنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خمس إذا قال القاضي منهن خصلة كان فيه وصفة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم ورزق العفام والعاملين عليها. وكان شرعون القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول الوصي في قدر عمالة وكلام بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وبليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزرية قال أخبرني سيد بن يزيد ابن أخت نمير أنه يطيب ابن عبد الوزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبر أنه قدم على عمر رضي الله تعالى عنه بغلبة فقال له عمر رضي الله تعالى عنه ألم أحدث أنك تلم العمل الناس أعماله فإذا أعطيت العمالة كرهت فقلت بلى. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أبرزا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عملتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تفعل فإني كنت أردت والذي أردت. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أبقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أبقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا زين فخذ وإلا فلا تتبع نفسك. وعن سنية قال حدثني سليم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جميع عمر رضي الله تعالى عنه يقول قد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاكل واعطي افقر اليه مني فاعطاني مره مالا فقلت اعطي من هو افقر اليه مني فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه المخذ فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سالم فخذ وما لا فلا تدفع نفسك باب من قضى ولاعن في المسجد ولعن عمر رضي الله تعالى عنه عند منبر النبي صلى الله عليه واله وصحبه المخذ شريح وشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان وعلى زيد بن ثابت من اليمين عند المنبر وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان بر العبد خارجا من المسجد وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهير وقال زهري عن سالم بن سعد قال شهدت المتلاعنين وانا ابن 15 فرق بينهما وبني قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شبيب عن سالم اخي بني ساعدة أن رجل من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتل فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد باب من حاكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام وقال عمر رضي الله تعالى عنه أخرجاه من المسجد وضربه ويذكر عن علي رضي الله تعالى عنه نحوه بريقا حدثنا يحيى بن بكر وقال حدثنا ليث عنه وقال إن ابن شبيب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فعرض عنه فلما شهد على نفسي أربعا قال أبك جنون قال لا قال فاذهبوا به فارجموا قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت في من رجمه في المصلى رواه يونس ومعمر وابن جريج عن زريع عن أبي سلمة عن جابر بن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم باب موعظة الإمام يدعو الخصوم إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن موجد من بعض فأقضي نحو ما أسمعه فمن قضيت له بحق يا أخي شيء فلا يأخذه فإنما قطع له قطعة من النار باب الشهادة تكون عند الحاكم بولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح للقاضي وسأله إنسان الشهادة فقال أتي الأمير حتى أشهد لك وقال أكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين وقال صدقت قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر رضي الله تعالى عنه في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ما عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال عمد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحاكم أربعة وبني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد المولى بقتادة أن بقى قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل من جلسائه سلح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضي من فقال يا بكر كلا لا يعطيه صيفقة من قريش ويدعى أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأتاه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأذلته قال لي عبد الله عن الليث فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه إلي وقال آل الحجاج الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبله ولو أقر خصم عنده لآخرة بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول قاضي حتى يدعو بشهد فيحضرهما إقراره وقال بعض أهل العرب من سمع أو رأه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي إلا بشهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وما يراد من الشهادة لمعرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي بغيره وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن به تعرضا لتهامات نفسه عند المسلمين ويفعل لهم بالظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه صفيه رضي الله تعالى عنه وبني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتته صفيه بنت حيي رضي الله تعالى عنه فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلا من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفيه قال سبحان الله قال ان الشيطان نجد بن ابن آدم وجر الدمي رواه شعب وابن مزابر وابن أبي عاطف وأصحاب ابن يحيى عن زريع عن علي يعني ابن عزيل عن صفية رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب أمر الوالدين وجاميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. وبني قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا العبدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع. فقال له أبو موسى رضي الله تعالى عنه إنما يصنع في أرضنا البدع. فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون وكون عن شعبة عن سعيد عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إجابة العاقل الدعوة. وقد أجاب عثمان وعبد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. بني قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور عن أبي وهنا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عاني واجب الداعية باب هدايا الرمان. وبني قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن زريع وسمع عروة قال أخبرنا محمد بن سعد وقال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أودي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضا وصعد المنبر فعمد الله وأثنى عليه ثم قال ما باب العاملين بعد فيأتي فيقول فيأتي يقول هذا لك وهذا لي. فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ويهدى لو أم لا. والذي نفس بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يعمل على رقبته إن كان بعرا أو رغاء أو بقرة لا خوار أو شاة خيار. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي ألا هل بلغت ثلاثا. قال سفيان وقص وعلي نزوري وزاد هشام عن أبي عن أبي حميد أنه قال سمع أذني وبصرت عيني وسألوا زيد بن ثابت من سمعه معي ولم يقل الزوري سمع أذني خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. باب استقضاء المواري وسمع لي مغني قال حدثنا عثمان بن صلان قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني ابن جرج أن نبعنا أخباره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه قال كان سلم المولى بعضبة يا أم وجل الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد قباء بهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. باب العرفاء للناس بني قلعة بن إسماعيل بن أبي وزن قلعة بن إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب عن عدد عروة بن زبير أن مروان من العكم والمزور بن مكرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه قال عين أدين لهم المسلمون في عتق سبيها وزنا. حين أدين لهم المسلمون في عتق سبيها وزنا إني لا أدري من أدين منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبروا أن الناس قد طيبوا وأدينوا. باب ما يقرأ من ثنائي سلطان وإذا خرج قال غير ذلك. وبه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال أناس لابن عمر رضي الله تعالى عنه ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلموا إذا خرجنا من عندهم. قال كنا نعود عن نفاق بني قال عدتنا وقدرت قال عدتنا ليدعى عن يزيد بن حبيب عن عارك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي أتى ولا أبي وجه ولا أبي وجه. باب القضاء على الغائب. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند قالت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أبا سفيان رجل شعب ما أحتاج أن أخذ من مالي. قال خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. باب من قضي له بحق أخيه فليأخذ عنه فإن قضاء الحاكم لا يحل حرما ولا يحرم حلالا. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صلاح بن جبل قال اخبرني عروة بن زهير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها اخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرة فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليتركها. وبني قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زهير عن عائشة رضي الله تعالى أنا زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زم عاد بالنفاق وبدو إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال إن أخي قد كان عاد إلي فيه. فقام إلي عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدتي أبي ولد على فرجه فتساوق إلى رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عائد إلي أبي وقال عفو من زمعة أخي وابن وليد أبي ولد على فرجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد من زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الولد للفراج وللعائل الحاجر. ثم قال لي زودة بنت زمعة عتجب لما رأى من شبهي بحجبة فما رأى حتى لقي الله تعالى باب الحكم بالذر والعوية. ومن قال حدثنا إسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زبير عن منصور ولا عمش عن أبي وليد أنه قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر فيقتطع به يقتطع مالا وهو بأباجر إلا لقي الله وهو عليه ربا. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله الآية فجاء الأشعث وعبد الله يحدث فقال فيها نزلت وفي رجل خاصمت في بئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال بل يحلف. قلت إذا يحلف. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية باب القضاء في كثير المال وقليل. وقال ابن عيينة عن ابن شهر مضى القضاء في قليل المال وكثير سواء به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعبة عن نزري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتينا الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعضنا فأودي له بذلك وأحسب أنه صادق. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قطعت من النار فليأخذها أو ليدعها. باب بيع الإمام على الناس أموالا وضياعهم وضياعهم. وقريب عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن نحم وليه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن قيل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثه. ولين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن دينان أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث المؤمر عليه موسى بن زيد رضي الله تعالى عنه فطعن في إمرضه وقال إن تطعنوا في إمرضي فقد كنتم تطعنون في إمرض أبي من قبل. وإن الله إن كان لخلق من إمرض وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن لمن أحب الناس إلي بعده. باب الألد الخاصم وهو الدائم في الخصوم لدا عوجا. وبني قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج وقال سمعت ابن ابي مليكة عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصيم. باب اذا قضى الحاكم بجور او خلاف اهل العلم فهو رد بريء. قال حدثنا محمود وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن نزري عن سليمان بن عمر رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حا وحدثني نعيم وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر عن نزري عن سليمان عن ابي انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى بني جديمة فلم يظنوا أن يقولوا أزلنا فقالوا صبانا صبانا. فجعل خالد يقذر ويزل ودفع إلى كل رجل منا أزيرا فأمر كل رجل منا أن يقذر أزيرا. فقلت والله لا أقذر أزيري ولا يقذر رجل من أصحابي أزيرا. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. قال مرضني باب الإمام يهدي قوما فيصلع بينه إليه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عماد قال حدثنا معاذ بن المديني وعن سالم بن سعد السعدي رضي الله تعالى من قالك يا نفذر بين بني عمر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم دعوه يصلع بينه. فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال رضي الله تعالى وقام وأمر أبي بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكر بالصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم فصف الذي يليه قال وصف على القوم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ. فلما رأى التصبيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي وأومى بيده هكذا. ورميت أبو بكر هنية يحمد الله عز وجل على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القاطرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقدم فصل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال يا أبو بكر ما منعك إذ أومى إليك ألا تكون ماضيا. قال لي لم يقل ابني أبي قعافة أني أم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للقوم إذا نبكم أمر بل يسبح الرجال وليسبح النساء باب يصعب للكذب أن يكون أمينا عاقلا. وبني قال حدثنا محمد بن عبيد الله يقعب ثابتا. وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن صبك عن زيد بن ثابت أنه قال بعث إلي أبو بكر لما قعد لأهل اليمامة وعنده وعمر. فقال أبو بكر إن عمر رضي الله تعالى عنه فقال إن القتل قد استعار يوم اليمامة بيقول رأي القرآن وإني أخشى أن يظهر القطب بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأفر بجمع القرآن وقلت كيف يفعل شيء لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وقال عمر رضي الله تعالى والله خير هو والله خير فلم يزل عمر رضي الله تعالى يراجعني في ذلك حتى شرع الله صدري للذي شرع له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر وقال زيد وقال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد والله لو كلفني نقل جبل من الجبل ما كان أثقل عليه مما كلفني من جبل القرآن قلت كيف تفعلني شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وهو والله خير فلم يزل يحث مراجعة حتى شرع له صدري للذي شرع له صدر أبو بكر وعمر رضي الله تعالى ورأيت في ذلك الذي رأيا فتتقاطر القرآن أجمعه من العصب والرقاع واللخاف وصدور الرجال فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحظتها في سورة وكانت الصحف عند أبو بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل ثم عند عمر رضي الله تعالى حياته حتى توفاه الله عز وجل ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما قال محمد بن عبيد اللخف يعني الخدف بكت بالحاكم إلى عمري والقضي إلى أمني وبريه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا من قران أبي ليلى حا وحدثنا إسماعيل وقال حدثنا من قران أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حزمة أنه أخبره ورجال من خبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد نصبا فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وضرع في فقر نوعين فأتى يهود وقال أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلنا والله ثم أقبل حتى قدم على قوم فأتوه فذكر لهم وأقبله وأخوه وحيصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد سنة فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذن بحرف فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتعرفون وتزعقون دماء صاحبكم قالوا لا قال أفتحرف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عنده 100 ناقة رأت ودخلت الدار قال سهر فركضتني منها ناقة باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور بيده قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذبل قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال جاء عربي فقال يا رسول فقال يا رسول الله اقض بيننا وكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا وكتاب الله فقال العربي إن ابني كان عازما على هذا فزن بمرضه فقالوا لي على بينك الرجم ففديت بابني منه بمئة من الغرم وليدة ثم سألت على العلم فقال إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عن باقى للنبي صلى الله عليه وسلم لا أقضي نبيكم بكتاب الله عز وجل أما الوليدة والغرم مرد عليك على ابنك جلد مئة وتغريب عن وما أنت يا أونيس لرجل فوت على امرأتي هذا فرسوما فوضع على يا أونيس فرجما يكفو ترجمة الحكم وليجد ترجمان واحد وغير وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه وقال عمر رضي الله تعالى عنه عنده علي وعثمان وعثمان رضي الله تعالى عنه ماذا تقول ما تقول هذه قال عبد الرحمن بن عاصم فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بهما وقال أبو جمرة كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين وبني قال حدثنا ابن يمان قال أخبرني شعبان عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن أبا سفيان بن عمرو رحمه الله تعالى ورضي عنه وأخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لي ترجماني وقل له مني سائلنا هذا فإن كتبني فكتبه فذكر الحديث فقال لي ترجماني وقل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين باب محاسبة الإمام عمر بن قال حدثنا محمد بن قال أخبرنا عبدة قال حدثنا جون وروى عن أبي حميد السعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استعمل ابن الهدبية على صدقة بني سليم فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذا هدية وديت لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألا جلس ببيت أبيك وبيت أمك عدد ذاتك هديتك إن كنت صادقا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وعمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن استعملوا رجالا منكم على أبور مما ولني لو فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذا هدية وديت لي فألا جلس جلس في بيت أبيه وبيت أمي عتداتها ودية وإن كان صادقا فوالله لا يأخذ أحدكم من أجيه قال إشهم بغير حق إلا جاء الله يحمل يوم القيامة ألا فلا أعرف أن ما جاء الله رجل من بعير له رغى أو بقرة لا خوار أو شاة طيعار ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ألا هل بلغته باب بطانة الإمام وعلى مشهورة البطانة الدخل قال حدثنا أسمعه قال أخبرنا أبو نو قال أخبرني يونس عن جابر عن أبي سلمة عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فما بعد الله من نبي ولا استخلف من قريبة إن كانت له بطانتان بطانة تمر بالمعروف وتحض عليه وبطانة تمر بالشر وتحض عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى من عصم الله تعالى وقال سليمان عن يحيى قال أخبرني ابن شهاب بهذا وعن ابن أبي عاطف وموسى عن ابن شهاب ذكر مثله وقال شعب عن الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد أنه قول وقال الرسول ومعاوية بن سلمة قال حدثني الزهري وقال حدثنا أبو سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله وقال عبيد الله بن أبي جعفر حدثنا صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب كيف يبايع الإمام الناس وبينه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال فيعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة بمنشد المكره ولا ننازع الأمر له أنكما ونقول بالحق حيثما كنا لنخاف بالله لومة لائم إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحديث قال حدثنا عميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يعبرون الخندق فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا صلى الله عليه وسلم وليقال عبد الله بن يوسف قال اخبرنا علي بن عبد الله بن يدير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على سمع وطاعه يقول لنا فيما استطعت وليه قال عبد المسدد بن قال عبد الله بن سفيان قال عبد الله بن يدير قال شهدت ابن عمر رضي الله تعالى عنه حيث وجد مع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بسمع وطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصدد وإن بني قد أقر مثل ذلك وبني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شعبان قال أخبرنا سيار عن شعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال فيعبد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سمع وطاعة قال قنني بما استطعت ونصح لي كل مسلم وبني قال حدثني حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دنان قال لما بايع الناس وعاد الملك كتب إلي عابد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلى عبد الملك بن إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إنه قرب سمع وطاعة لعبد الله بن لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت وإن بنيها قد يأخر بذلك وليه قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد قال قلت لي سلمة عليه شيء بايعت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه قال على الموت بنيه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جهرية عن مالك عن نزري عن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المزور بن مخرمة أخبره أن الرواد الذين ولاهم عمر رضي الله تعالى عنه جهد مع عبادة شوار وقال لهم عبد الرحمن لست بدتي أنافسكم على هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم من فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عابد عبد الرحمن أمرهم فمال الناس إلى على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرواد ولا يطوع عاقبه ومال الناس إلى على عبد الرحمن يشاورون وتلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان قال المصر طلقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظ فقال أراك نائما فوالله ما دعوت هذه الليلة بكبير نوم انطلق فدعو الزبير وسعد فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي علي فدعوته فناجاه حتى فهر الليل ثم قام عليهم من عنده وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا ثم قال ادعوا لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن فلما صلى بأن للناس الصبح واجتمع أولئك الرواد عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المجرمين والأنصار وأرسل إلى عمر الأجند وكان وفود كالحجة مع عمر رضي الله تعالى عنه. فلما اجتمعوا تشاهد عبدالرحمن ثم قال أما بعض يا علي وإن قد نظرت في أمر نفسي فلما رأوا يعدلون بعثمان فلن نجعلن على نفسك سبيلا فقال أبايعك على سنة الله ورسوله صعد من الخليفتين من بعده. فبايع عبدالرحمن وبايع الناس والمهاجر ونصر وأمر الأجناد والمسلمون أبايع كل من بايع عمر رضي الله عنه. قال حدث رب عاصر عن يزيد بن أبي عبيد عن سرقة أنه قال بايع من النبي الصعيد لما تعد شجر ربي فقال لي أسر ربي ولا تبايع قلت يا رسول الله قد بايعت بالأول وقال وفي الثاني باب بيعة العرب إليه. قال حدث رب عاصر عن يزيد بن أبي عبيد عن محمد بن المدبر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فصفه وعاك فقال أقني بايع فأبى ثم جاء فقال أقني بايع فأبى فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكلفة بخبث وينصع في باب بيعة صغير بن قال حدث علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثنا ابو عقيل زهرة بن عبد عن جدي عبد الله بن نيشب وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله بيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير رفع راسه ودعا له وكان يضحي بشد واحدة عن جميع اهله باب من بيعه ثم سقل البيعه ولي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا من قران وعبد بن نوكبر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من عربي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فاصاب العربي واقف بالمدينه فاتى العربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقلني بايع فابى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ثم جاءه فقال اقلني بايع فابى ثم جاءه فقال اقلني بايع فابى فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينه كالكلمه بخبث وينصع طيبها باب من بايع رجل لا يباع الا لدنيا ابنه. قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الامجع عن ابي صلاه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على قتل إمام بالطريق يمنعه منه ابن سبيل ورجل بائع من لا يبيع إلا للدنيا إلا لدنيا إن أعطاه ما يريد وفاله وإن لم يفي له ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فعلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدق فأخذ ولم يعط بها باب بيعة النساء رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين قال عدد ربي من قال أخبرني شعبنا عن الزري وقال الليل عددني ونسعى من قال أخبرني أبو ذر القولاني أن جميع عبادة المصابين رضي الله تعالى عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ونحن في مجلس تبايعني على ألا تشركوا بأي شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجروا على الله من أصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا فهو كفارة له من أصاب من ذلك شيء فستره الله فأمروا إلى الله إن شاء عقب وإن شاء فأمروا فبايعوا على ذلك وبه قال حدثنا محمود بن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن علي زريع عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الايه لا يشركن بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا مراد الا مراد يملكها به. قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا عبد الوليد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقرا علي ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانت وأسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وبنت أبي سفرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سفرة امرأة معاذ. باب من نكث بيعة وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا سفيان عن محمد بن نكير أنه قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال بايعني على نسب فبايع على نسب ثم جاء الغدا محموما فقال أقلني فأبى فلما ولى قال المدينة كالكلفة بخبث وينصاع طيب وباب الاستغلاب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعد أنه قال سمعت القاسم من وعمل قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ورأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زاكي لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وتتلياه والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان زاكا لضللت آخر يومك معرسا لبعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل أنا ورأسه لقد أمنت أو أردت أن أرسل إلى فأعهد أن يقول القائل ناوي يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدبع المؤمنون ويدبع الله ويأبى المؤمنون وليه قال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قيل لعمر رضي الله تعالى عنه ألا تستغلبه قال إن استغلب فقد استغلب من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه فقال راغب راهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحمل حيا وميتا ولي قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرني هشام عن معبد بن عمرو قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه جميع خطبة عمر رضي الله تعالى عنه الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتشهد أبو بكر صامت لا يتكلم وقال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين ظهوركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم وإن أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوا وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك بصفيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر قال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة وبني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن جبل بن وضب عن أبي أنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمر أن ترجع إليه قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك كما تريد الهدى قال إن لم تجدني فأتي يا أبا بكر وبني قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا عيان سفيان قال حدثنا قاسم بن مسلم عن طارق بن جبل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال لي وفد بوزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يولي الله خليفة النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به باب وبني قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا شهد عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كل من قريش فيابو إخرج فصمي وعليه رلي أبي من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر رضي الله تعالى عن أخت أبي بكر عين ناعد إليه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي نفسي بيده لقد أمرت أن أمر بحاضر يعتضب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لا ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء قال محمد بن سلمة قال يونس قال محمد بن سلمة قال أبو عبد الله مرمات ما بين ظل في الشاة من العمي مثل منسات ومين الميم مخفوضة باب هل الإمام أن يمنع المجرمين وألا المعصية من الكلام مع والزيارة ونحوه ولي قال حدثني أحد المكرمين وقال حدثنا ليث عن وكرم عن ابن جبل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن ناصر بن كعب بن مالك بن وكان قائد كعب بن بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلام هذا لبثنا على ذلك 50 ليلة أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتوبة الله علينا آخر كتاب الأحكام وأول كتاب التمني قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التمني باب النجاة في التمني ومن تمنى الشهادة وبني قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن جبل عن بزرمة وسعيد بن رزق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لولا أن رجالا يدرون أن يتغلبوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تغلبت ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم وهي ثم وقتل ثم وهي ثم اقتل ومن يقال عبد الله بن يوسف قال اخبرنا من قران ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال والذي نفسي بيدي وددت اني لا اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم وقتل ثم وهي ثم وقتل ثم وهي ثم وقتل ثم وهي فكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول ان ثلاثا اشهد بالله باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي عود ذهب ولي قال حدثنا سقم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن النمل عن سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان عندي عود ذهب لعبدت ان لا ياتي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء ارصده في دين علي اجد من يقبله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو صدقت من امري ما صدرته به قال حدثني ابو بكر قال حدثنا ليث عن وكرم عن ابن شبان قال حدثنا عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سقلت من أمري ما سبرت ما سقلت الهدي ولا حللت ما نزعينا حلوا وبإليه قال عددنا لازم من عمر قال عددنا يجد ما عن حبيب عن عضاين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلبينا بالحج وقد انبكت لي أربع خلون من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت ونصف عمرة وأن نجعل عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وجاءني رضي الله تعالى عنه من اليمين معه الذي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ننطلق إلى من وذكر وعادنا بدر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني لو سقطت من أمري ما سترت ما أتيت ولولا أن معي الهدي أن معي الهدي لحللت وقال ولقيه سراقة ويرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألم هذه خاصة قال لا بل لأبد قال وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قدمت مكة وهي حائض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المنازل كلها غير أن لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر فالمنازل البطحاء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنهما أن ينطلق مع عائلتنا بعد أمرة عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج باب قوله تعالى ليس كذا وكذا وليه قال عددنا خالد بن خالد بن قال عددنا سليمان بن بلال قال عددنا يحيى بن سليم بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عمرو بن ربيعه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أليق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صلى من أصحابها عروسني الليلة إذ سمع صوت السلاح قال من هذا قيل سعد يا رسول الله جئت عروسك فنما النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه وقال عبد الله وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال بلال ألا ليت شعري الأبيضن ليلة بواد وحولي إذخير وجرير فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم باب تمني القرآن والعلم به قال عددنا عثمان بن أبي شبت قال عددنا جرينا لنا المشعر وصلنا أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تحاسد إلا باثنتين رجل يتلو الله القرآن فهو يتلو آناء الليل والنار ويقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل يتلو الله ملا فينفق بعقيبه يقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا باب ما يبرأ من التمني ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليما إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم وبه قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا ابن وزيع عن عاصم بن عامر النضر بن أنس أنه قال أنس رضي الله تعالى عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيته وبينه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قزنة قال أتينا قبل ابن الأرض نعود وقد اكتوى سبعا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهنا أن ندعو بالموت لدعوت به وليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا شرم يوسف قال أخبرنا معمر عن سري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما موزنا فلا لو يزداد وإما مزيد فلا لو يستعتب وليقى باب قول الرجل لولا الله ما تدين وليقى قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم العزم ولقد رأيت ورى التراب بياض باطني يقول لولا أنت ما تدينا لولا أنت ما تدينا نحن ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى وربما قال الملا قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة بين أذين يرفع بها صوت باب كراية التمني لقاء العدو ورواه الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن عبد الله بن محمد بن قلعه بن عويد بن عامر بن قلعه بن ابو سقى عن موسى بن عقبه عن سليم بن ابي النضر مولاه عمر بن عبيد الله وكان كتب له قال كتب الي عبد الله بن ابي اوفى فقرته فاذا به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقلعه واسال الله العافيه. باب ما يجوز من اللوم وقوله تعالى لو ان لي بكم قوه. وبين قال عبد العليم بن عبد الله قال عبد الله بن قال عبد الله بن زناد عن لقب بن محمد انه قال ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتلاعنين فقال عبد الله بن شدد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما لامراه من غير بينه قال لا تلك امراه اعلنت. وبين قال حدثنا علي وقال حدثنا زهير وقال عمرو حدثنا عطاء وقال عتب النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله تعالى عنه وقال صلت يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورسول يقدر ويقول لولا ان اشق على امتي او على نفسي. وقال صبيان وايضا على امتي لامرتم بصلاه هذه الساعه. وقال ابن جريج على طين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اخذ النبي صلى الله عليه واله وصلت هذه الصلاه فجاء عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول انه للوقت لولا ان اشق على امتي. وقال عمر حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس. أما عمر فقال له يا بطل وقال ابن جريج يمسع الماء عن شقي. وقال عمر لولا نشق على أمدي. وقال ابن جريج إنه لا الوقت لولا نشق على أمدي. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معا قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنيه قال حدثنا أحمد بن كريم قال حدثنا ليث عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالزواج. فبليه قال عددنا عيش بن الوليد قال عددنا عبد الأعلى قال عددنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آخر شهر وواصل أناس معه من الناس وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي عز وجل ويسقيني. تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيليه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعبه عن نزله وقال لي تحدثني عبد الرحمن بن خالد عن النجم ان سعد بن النسوي اخبر عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال بنك تواصل وقال ايم مثلي نبيت ويطعمون ربي ويسقين. فلما ابوا ان يتواصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فلاه فقال لو تاخر لازلتكم كالمنكر لهم. وبني قال حدثنا مسدد وقال حدثنا ابو العواصي قال حدثنا اشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقه قلت فما شان بابهم تبع قال فعلى ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء لولا أن قومك حديث عهد بالجليد فأخبوا أن تنكر قلوبهم أن يدخل الجدر في البيت وأن يرسق بابه في الأرض. ومن قال عددنا من يمان قال أخبرنا شعبنا قال عددنا مسندي عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لولا الهجرته لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا سلكت واديا الأنصاري أو شعب الأنصاري. وبني قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن عن عمرو بن حي عن عبد بن دمين عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا الهجرة لكنت امرا من الانصاري ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت واديا الانصاري وشعبها. تابعه ابو تيعة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب اخر كتاب التقني واول كتاب اخبار الحديث. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اخبار الاحاد. باب ما جاء في اجازه خبر الواحد الصادق من الاذان والصلاه والصوم والفرائض والحكم وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآيات وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمره واحدا بعد واحد فإن ساء أحد منهم رد إلى السنة. ومن قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قال حدثنا من بن قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعد فأخبرناه قال أرجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلمهم وأمرهم وذكر أشياء عبدوها أو لا عبدوها وصلوا كما رأيتمونه وصلوا فإذا حضرة الصلاة فليؤدي لكم بعضكم وليؤمكم أكبركم وليه قال حدث مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن وقال ينادي ليرجع قوائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كبيعتا يقول هكذا وقال يحيى إصبعي أسد بيتين وليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم بن بني قال حدثنا رسول بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل أزيد في صلاته قال ومتى قال صليت خمسا فسجد سجدين بعدما سلم وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال لو ذو اليدين أقرأ سورة الصلاة والرسول الله أن نزيد فقال صدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وأخوله ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع وبه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال بين الناس وبين قبائل في صلاة الصبح إذ جاءهم آذن فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يسقل الكعبة فسقلها وكانت وجوه إلى الشام فسدروا إلى الكعبة بليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن أبي سقى عن البراء أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهر وكان الحب أن وجاء إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى ما ورجل من العصر ثم خرج ومر على قوم من النصر فقال ويشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجاء إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر وإليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا من قرأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن جرح وأبي بن كعب من شراب من فضيخ وهو تمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت وقال أبو طلحة يا أنس وقم إلى هذه الجبل فاكسرها قال أنس ما كنت إلى أن يرى سلما فضربتها بأسري حتى انكسرت قال عبد الله الصديق من المحرم قال عبد الله شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأهل نجرة من الأبعاد أرسلنا إليكم رجلا أمين حق أمين فاستشرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبعد أبا عبيدة وبني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين وأدين أمة أبو عبيدة وبني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه قال وشهدته أتيته بما يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد آتاني بما يقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه قال عدد بن محمد بن شهد قال عدد بن مضر قال عدد بن شهد عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فرضنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوا لو دخلوا ولم يزلوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن جبل أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعبان عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عوف بن صعد أن أبا هريرة رضي الله تعالى وقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام رجل من العرب فقال يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وأذن لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عازبا على هذا والعازب الأجر فزن في مرادي فأخبرني أن على ابني الرجل فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة ثم سألت على العم فأخبرني أن على مرادي الرجم وأن مع على ابني جلد مئة وتغريب عام فقال والذي نفسي بيدي لا أقضي أن بينك وبكتاب الله عز وجل أما الوليدة والغنم فردوها فرضها مبنوك فعليه جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس ولرجل من أسمى فاغض على امرأة هذا بين اعترفت فرجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وطليعة وحده ولقد حدثنا علي بن عبد الله وقد حدثنا زبير وقد حدثنا ابن المنذر وقال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير وقال زبير حفظكم من ابن المنذر وقال له ايوب يا ابا بكر حدثهم عن جابر بين القوم يعجب من تحدثهم عن جابر فقال في ذلك المجلس سمعت جابر رضي الله تعالى عنه فدفع بين احاديث قال سمعت جابرا قلت لسفيان فإن ثوري يقول يوم قريضة فقال كذا حفظه كما أنك جالس يوم خطط قال سفيان وهو يوم واحد وتبسم سفيان فبقول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز به قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا أحمد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائضا وأمرني بعبد الباب فجاء رجل يستأذن فقال أذن له بشرب الجنب فإذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال أذن له بشرب الجنب ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فقال أذن له بشرب الجنب قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد الله عن عبيد بن حنين أن سمع عبد العباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة الله وغلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأسي درجتي فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحد بعد واحد وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبية في كتابه العظيم بصرى أن يدفع إلى قيصر بليه قال حدثني أحد المكاري أنه قال حدثني ليثواني ونزار بن جوين أنه قال أكبرني عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب إلى كسرى فأمره أن يدفع إلى عظيم البحرين يدفع عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأ كسرى مزق وقع عجبت أن ابن المسيب رحمه الله قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق ولي قال عددنا المسدد قال عددنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال عددنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن بقومك أو بالنسي يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يوم من لم يأكل فليصم باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العربية أن يبلغوا من وراءهم قالوا مالك بن الحويرد ومن قال حدثنا علي بن الجهد قال أخبرني شعبة حدثني إسحاق قال أخبرني النضر قال أخبرني شعبة عن أبي جمرة أنه قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقعدني على سريره فقال إن عبد القاسم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد قالوا ربيعة قال محمد الوفد والقوم غير خزايا وندم قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفر وضرب مرتم أمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا فسألوا عن الأشرفة فنهم عن أربع ومرهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله قال هل تدرون من إيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن به صيام رمضان وذوت من المغانم الخمس ونهم عن الدفيع والحنتم والمتفد والناقل والحمى قال الموقين قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم باب خبر المرض الواحد وبين قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري أنه قال قالني شعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمع يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان نصف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فناجته امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو طعاموا فإنه حلال وقال لا بأس شك به ولكنه ليس من طعام آخر كتاب أخبار الأحاد وأول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب بن قال حدثنا الخمد وقال حدثنا سيرا عن مسار وغيري عن قتل موسى بن عنظر بن جبل أنه قال قال رجل من اليهود لعمر رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم أيضا وقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة بيوم جمعة سمع زبيان من مزعر ومزعر نقيس نقيس طارقة وبليه قال عدتني أحنو كرن قال عدتني ليد عنو كرن أنو نجبن قال أخبرني أنا سبن ولك رضي الله تعالى عنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه الغد حين بيع المسلمون المكرم واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تشهد قبل أبي بكر وقال أما بعده فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي عنده وعلى الذي عندكم هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم صلى الله عليه وسلم فخذوا به وتهتدوا وإنما هدى الله به رسوله وإنه قال عددنا موسى بن إسماعيل قال عددنا وإبن عن خالدنا على كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ضمني إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علموا الكتاب وإليه قال عددنا عبد الله بن صفوان وقال عددنا مدى بن وقال زمد عوفنا النبى المنان عدد أنه زمان وبرزد وقال إن الله يغنيكم إن الله يغنيكم أو نغشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وإليه قال عددنا إسماعيل وقال عددنا من يقرأ ردنا من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وكتب الى عبد الملك بن مروان يبيع واقر لك بسنه وطاعات على سنه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم وبيلي قال عددنا عبد العزيز بن عبد الله قال عددنا ابراهيم بن سعد بن عبد الله بن سعد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرب وبين انا نائم رائدني وجدت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تلغسونها او ترغسونها او كلمه تشبهها وبدا يقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما من الانبياء نبي الا اطيع من الذي ما مثل اومن او امن عليه البشر وانما كان الذي وجده وحيا اوحاه الله اليه فارجو ان يجبر متابعا يوم القيامه باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما قال أئمة نقتدي بمن قبلنا واقتدي بنا من بعدنا وقال ابن عون طلب أحب أن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموا ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموا ويسألوا عنها ويدعوا الناس إلا من خير وقال حدثنا عمرو بن عباس وقال حدثنا عبد الرحمن وقال حدثنا زهير بن واصل عن أبي وائل أنه قال جلس إلى شفة في هذا المسجد وقال جلس إلى عمر رضي الله تعالى عنه في مجلسك هذا فقال هند ولا يدعى بها صفراء ولا بيضاء الا قدمت بين المسلمين وقلت ما انت بفعل وقال لما قلت لم يفعل صاحبك قال هما المرآن يقتدى بهما ومن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبير وقال سالت الله ما شاف قال عن زيد بن واب قال سمعت وثبت رضي الله تعالى ما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامانه نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القران فقراه القران وعلم من السنه ومن قال حدثنا ادم وابي ياسر قال حدثنا شعبه قال اخبرنا مرد قال سمعت مرد الهمدني يقول قال عبد الله ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا زريان قال حدثنا زريان وبيدنا عن ابو هريره وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاقضين بينكم في كتاب الله عز وجل وبليه قال حدثنا عبد الرسول قال حدثنا ابو العم قال حدثنا الاد بن علي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل من يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يبى قال من أطعمني دخل الجنة من أطعمني فقد أبى وإليه قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن معين وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أوس بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعض منا ونائم وقال بعض منا العين نائمة والقلب يقضان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعض منا نائم وقال بعض منا العين نائمة والقلب يقضان فقالوا ما دلوك مثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذوبة وبعد داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذوبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذوبة فقالوا أولوها لو يفقهها فقال بعض منا نائم وقال بعض منا العين نائمة والقلب يقظا وقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن أطاع من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس بعو قتيبة عن ليث عن خالد عن سعد بن أبي هريرة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبنيه قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا زهير عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عن وذيبة رضي الله تعالى تعالى أننا قال يا معشر الفرائض قموا فقد سبقتم سبقا بعيدا لنختم يمينا واشبا لقد ضللتم ضلالا بعيدا ولقد عددنا بقرآن وقال عددنا وزمدا عن بريدا عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه المنى وقال إنه مثل مثل ما بعثني الله به كمثل رجل أدرك من فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأضعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصفحهم الجيش فأهلكهم وجدعهم فذلك مثل من أطعني فتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق وليقال عددنا وكذبة بن سعد وقال عددنا ليتنا وقالنا من الزرية قال فرنا وفضل من عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستغلب أبو بكر وبعده وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحق وعزابه على الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عيقانا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على من عيب فقال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو إلا نار رأيت الله قد شرع صدر أبي بكر بن القدر معرفت أنه الحق قال ابن بكر بن عبد الله عن الليث عناقا ووصحوا بريه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا ابن أبي عن يونس عن ابن جبل وقال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم عيينة بن عصر بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قاسم بن عصر وكان من النفر الذين يهدون عمر رضي الله تعالى عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورة يقول كانوا أوشك من فقر عيينة لابن أخيه يا ابن أخيه هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاستأذن لي عيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزء وما تحكم بيننا بالعدل فقدم عمر رضي الله تعالى عنه حتى أما بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإن هذا من الجاهلين فالله ما جاوز عمر رضي الله تعالى رحمة الله عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل إليه قال حدثنا عبد الله بن زرعة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها حين غزلت الشمس والناس قياما وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشرت بيدي أنا والسماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها نعم فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء ما رأوا إلا وقد رأيته في مقام هذا إلا وقد رأيته في مقام حتى الجنة والنار وأوحي إليه أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة التجلي فأما المؤمن أو المسلمون أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد صاحب المجاهد بين يدي فأجبنا وآمنا فيقال لم صالحا علمنا أنك موقن وأما المنافق وهم مرتب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت إليه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم بينما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم باب ما يقرأ من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني وهو قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سعيد بن قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان وقال حدثنا أيمن وقال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر حديث عن بسر بن سعد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتخذ حجرة بالمسجد الحصر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى جاء إليه ناس ثم فقد صدوا ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنعنه ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما كنتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة مكتوبة وليه قال حدثنا يوسف بن يوسف قال حدثنا يوسف عن بوريد بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن اشياء كريهه لما اقدر عليه نزلت غاضبه وقال سالوني فقام رجل فقال يا رسول الله من ابي قال ابوك وذهبت ثم قام اخر فقال يا رسول الله من ابي قال فقال ابوك سالم مولى شيبه فلما راى عمر رضي الله تعالى عنه بوجه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من الغضب قال ان ندعو الى الله عز وجل واليه قال حدثنا موسى قال حدثنا قال حدثنا عبد الملك عن ورد كاتب المغيرة أنه قال كتب معاوية المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم من علم وأطيت ولم أعطي لمن أعطى ولم بعد الجد منك الجد وكتب إلي إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمات وفائت من أبي ومنع وهذا إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال نهينا عن التكلف إليه قال حدثنا ابن مالك قال اخبرنا شعبة بن الزري وحدثني قال وحدثني محمود انه قال حدثنا حضرة زكريا قال اخبرنا عمر بن الزري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر السعادة وذكر ان بين يديها امورا عظما ثم قال من حب ان يسال عن شيء فليسال عنه قال لا تسالون عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا قال انس واكثر الناس البكاء واكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول زادوني فقال انس رضي الله تعالى عنه وقام الي رجل فقال اينما دخل يا رسول الله قال النار فقام عبد الله بن حذيفه فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك حذيفه ثم قال ثم اكثر ان يقول زالوني فبارك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا ولسان دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر رضي الله تعالى عنه ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنه والنار وانفه في عرض هذا الحيض وانا اصلي فلما اراك اليوم بالخير وشرب اليه قال حتى محمد ناظر عنه قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه قال اخبرنا موسى بن انس قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رجل يا نبي الله من ابي قال ابوك فلان ونزلت يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء الا يدعو اليه قال حدثنا الحسن بن صبان قال حدثنا شباب قال حدثنا ورفع عن عبد الله بن عذر من قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس ويسألون هذا يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله إليه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا هشام بن يونس عن إمام شارب بن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرض بالمدينة وهو يتوكا على سير فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سألوا عن الوحي وقال بعضهم لا تسألوا على يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن روحي فقام سعدا ينظر فعرفت انه يوحى اليه فتاخذت عنه ثم صعد الوحي ثم قال ويسالونك عن الروح يقول الروح من امر ربي باب الاقتداء بقال النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال حدثنا ابن عيون قال حدثنا زيد عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اتخذ النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خاتما من ذهب واتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اتخذت خاتما من ذهب فنبدا وقال اني لم البسه ابدا فنبدا الناس خواتيمهم باب ما يكره من طعمك والتنازع بالعلم والغلو بالدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ولي قال حدثنا عبد الله بن عبد انه قال حدثنا هشام قال اخبرنا عمر بن نزري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تواصلوا قالوا انك تواصلوا قال اني لسوك مثلكم اني ابيت ويطعمني ربي ويسقيني فلم ينتهوا عن الوصل قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يومين او ليلتين ثم راوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لو تاخر لا نجدكم كالمنكين لا مبلي قال حدثنا عمر بن عاص بن ابي بن قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا ابي قال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه على منبر بدر من آذر وعليه سيف في صاحبة معلقة فقال الله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وفي هذه الصاحبة فنشر فإذا بها أسنان الإبن وإذا بها المدينة حرم من عين إلى كذا فمن عدد بها عددا علينا عرض الله من الملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا به ذمة مزمنة واحدة يدعى بها النوم فمن أغفر مزمن فعلينا عرض الله من الملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا بها من والى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولي قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مسلم عن مسعود أنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص وتنازع عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بلغ قوم يتنازعون عن شيء اصنعه فوالله اني اعلم بالله واشد منه خشيه بني قال حدث محمد بن قاتل قال اخبرنا عن نافع بن عمر عن ابن مليكه عن ابن ابي مليكه انه قال جد الخير ان يعني يهلك ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه واله وسلم عبد بن تميم اشار احدهم الى براء بن حبس الانظري واخي بن مجاشع وقال لا خرج غريبا قال يا بكر يا عمر انما رد خلافي فقال عمر رضي الله تعالى عنه رد خلافك فارتفعت اصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم الى قوله عظيم قال ابن ابي مليكه قال ابن زبير ما كان عمر رضي الله تعالى عنه بعد ولم يذكر ذلك عن النبي يعني ابي بكر ذلك اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كاخي السرار لم يسمع حتى يستفهم وبني قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه امر ابي بكر ان يصلي بالناس وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من ابوك فامر عمر فليصلي فقال امر ابا بكر فليصلي بالناس وقالت عائشة فقلت لحفصة قولي ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من ابوك فامر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كن لانتن صواحب يوسف امر ابا بكر فليصلي بالناس وقالت حفصة لعائشة ما كنت ليصيب منك خيرا ولقد حدثنا هذا وقال حدثنا ومن أبي ذنبه قال حدثنا زريع عن سري بن سعد بن سعد رضي الله تعالى أن خرج وهو يمر إلى عاصم بن عدي فقال رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتلها تقتلونه به سلي عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله بكر النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاد فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كري المسائل فقال هو يمر الله إلى آتي من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعا به ما فتقد ما فتلعن ثم قال وامر كذبت عليها رسول الله ان امسكتها ففارق ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بخرافها فجعلت السنه في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاء باحمر قصيرا مثل وحره فلو رأوا الا قد كذب وان جاء باسحم اعين داء اليدين فلا اعزب الا قد صدق عليها فجاء بي على الامر المكروه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عليه قال حدثنا وقال انا من شغل وقال اخبرني من يكون النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكرني ذكرا من ذلك فدخلت على مالك فزاده فقال انطلقت حتى دخل على عمر رضي الله تعالى نادى وحاجبه يعرفه وقال هل لك بعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله تعالى يستاذننا قال نعم فدخل مثلا وجلس فقال هل لك بعني وعبس رضي الله تعالى وفادنا لما قال عبس من المؤمنين اقضي بيني وبين الظالم استبى فقال رضو عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقضي بين موالح احدهم من الاخر قال اتئدوا انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض وأن تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال رضو قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعلم قال عمر رضي الله تعالى عنه فإنه محدثكم عن هذا الأمر إن الله عز وجل قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في آدم من بشيء لم يعطي آدم غيره فإن الله عز وجل يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم الآية فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتاز دونكم للصبر بها عليكم وقد أعطاكم وبدأ بكم حتى بقي من هذا المن وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على علينا وقد سنتين من هذا المن المال ثم يأخذ ما بقي فاجعله ما جعل مال الله فعمل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حياته وأنجدكم من الله هل تعلمون ذلك فقالوا نعم ثم قال لعلي وعبد أنجدكم الله تعالى هل تعلمون ذلك قال نعم ثم توفى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض أبو بكر فعمل فيها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ وقبل على علي وعبد رضي الله تعالى عنهما تزعمان أن أبو بكر فيها كذا والله يعلم أنه بها صادق بار رشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضها سنتين أعمل فيها بما عمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأبا بكر ثم جئتمني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وآتاني هذا يسألني نصيب مرادي من أبيها فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله عز وجل وميثاقه تعملني فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وما عمل بها أبو بكر رضي الله تعالى وما عملت بها منذ وليد وإلا فلا تكلمني فيها فقلت ما دفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكم بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال لا دون فأقبل على علي وعباس رضي الله تعالى فقال أنشدكم بالله هل دفعتها إليكم بذلك قال نعم قال أفتلتميس من قضاء غير ذلك فالذي بإذن لكم السماء والأرض ولا أقضي بها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما أنا فدفعا إلي فأنا أكفكما هذا بإذن من آوى معددا روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع الشجر ومن عدد فيها حدثا ما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال آوى ومعددا باب ما يذكر من ذم الرأي وذكر في القياس ولا تقف ولا تقل فليس لك به علم به قال حدثنا سعد بن دليل قال حدثني ابن أمين قال حدثنا عبد الرحمن بن شرح وروى عن أبي الأسود عن عروة أنه قال حج علينا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الله عز وجل لا ينزع العلم بعد أن أعطاه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأي فيضلون ويضلون حدثت عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن أفضل ابن عمرو رضي الله تعالى ما حج بعد فقل فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو حدثني فأتيت عائشة رضي الله تعالى فأخبرته فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبوين هل شهدت صدقنا قال نعم فسمعت سلم عن ابني يقول حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال قال سلم بن عنيفة رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لردته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر نفضعنا إلا سهلنا بنا إلى أمر نعرف غير هذا الأمر قال وقال يا أبو وائل شهدت صفينا وبئست صفونا وبباب من كان مكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله وقال ابن مسعود رضي الله تعالى نزول النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فذكر حتى نزلت الآية ولي طلعتنا علي بن عبد الله قال حدثنا سويان وقال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول مرضت فجاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعوذ بن أبي بكر وممشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب وضوء علي فبكت يا رسول الله وربما قال سفيان وقد أغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوء علي فبكت يا رسول الله وربما قال سفيان فبكت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقضي بمني كيف أصنع بمني قال فما أجبني بشيء حتى نزلت آيات الميراث باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله وليس برأي ولا تبديل ولي قال حدثنا مسدد وقال حدثنا أبو أمانة عن عبد الرحمن بن الأصبري عن أبي صلندك وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناديك به تعلمنا مما علمك الله فقال اجئت معنا في يوم كذا وكذا بمكانه كذا وكذا فجدران فاتاهن رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه فعلمهن مما علم الله ثم قلم من كن امراه تقدم بين يديها من ولدها ثلاثه الا كان لها حجر من النار فقالت امراه منهن يا رسول الله اثنتين قال فعادت امراتين ثم قالت واثنتين واثنتين ثم قال واثنتين واثنتين واثنتين باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي طائفين على حق يقاتلون وهم أهل العلم بني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن أنس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون بني قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا ابن من عن يونس عن ابن شعبة قال أخبرنا عبيد أنه قال سمعت معاذ بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول من يريد الله بخير فكه في الدين وإنما أنا قاسم يعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمة حتى تقوم حتى يأتي أمر الله باب قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا وبينه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت شيخا بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال أتني أهون وأيسر باب من شفى أصلا معلوم بأصل مبين قد بين الله حكمه من يفهم السائلة وبني قال حدثنا أصبح من الفرج قال حدثني من أبن عني ونزار بن جبن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال إن امرأتي ولدت ولم أسود وإني أنكرت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوان وقال حمر قال هل فيها منا ورقة قال إن فيها لورقة قال فأن ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرف النزعة قال ولعل هذا عرف النزعة ولم يرخص له من اندفاع من وبنه قال عدد المسدد من قال عدد رمعنا دعنا بشنا سيد بن جبن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تعج فمات قبل أن تعج فأعج عنا قائما حج عنا قائلا أعج عنا رأيت لو كان على أمك إذن كنت قاضيك قالت نعم قال فقال أبو فقضوا فقد الذي له فإن الله أحق بالوفاء باب النجاة الشهادة القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلم ولا يتكلف من نقاط من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤال ما لأهل العلم وبلي قال حدثنا هشام بن عباد قال حدثنا إبراهيم محمد عن إسماعيل عن نقاط عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حدث إلا باثنتين رجل آتاه الله ملا فسلط على لكته في الحق وآخر وآتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاذ قال حدثنا هشام عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا وقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عابد نوامة فقال لا تمر حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول فيه غرة عابد نوامة دعوة ابن أبي الزناد عن النبي عن عروة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه